ويطرد به المسلمين الذين يعني ما يكادون يطلعون على مثل هذه الدقائق. كيف له بهذا وهنا مسند احمد 30 أو 27 ألف حديث ويزيد قليلا وكلها روايات مكرره مثلا؟ هو محتاج روايه يطعن بها ولو بالباطل على بعض الروايات الصحيح، فكيف له بذلك الا اذا كان عنده فهرس جامع لكل هذه المرويات بحيث يوفر عليه من الصحيح. فهو يعني هم عملوا هذه البتاع الله اعلم وتمثلوا الطعن ام لا، لكننا يعني استفدنا منها وبعض المسلمين نتج على منوالها، وان كنا نحن اسبق لهذا الباب بألف درجه مثل هؤلاء. بعض الناس تريد من المسالف الحديثه ده مسمع لفرنج، ما وضحنا ائمتنا الذين كانوا يصنفون في الحديث سبقوا هؤلاء بمئات السنين او بعشرات القرون في مثل هذه السهالف العلميه، لكن نحن من جهلنا اتينا. احنا اوتينا من جهلنا فظننا ان السهالف العلميه هم المستشرقين عننا، وقد كذبوا والله بل وفقهم اسلافنا بكثير، ولا ادل على ذلك من اشخاص محافظ جدي ومن بخير المواريث من نابلس الى خصيصة الاشراف، فده يعني لم تتفسق. وطبعا ابن المسبوك مسبوك ابن عزاته وليال بستان مسبوك بهؤلاء الذين صنفوا في الاطراف، لكن هؤلاء من القرن الخامس الهجري، بعضهم من القرن الخامس الهجري وبعضهم من السادس وبعضهم من السابع، لكن نحن لعدم علمنا الفراسة استفدنا ظننا ان هؤلاء سبقونا. هل هناك كتاب يحتوى على حديث شاذ فقط؟ لا، بالنسبه للاقدمين ما يكون في هذا الباب بكل اثر كتاب مستقل نعرفه، ربما يكون كله ضاع، لكن الحقيقه في ما يعني حدود ما اطلعت عليه من شهاده الجامعه في الحديث ومن مصنفات العلماء حتى التي يذكرونها ما رايت احدا افرز الحديث الشاذ بكتاب، وذلك ربما يكون لعسره الشديد. لعسره الشديد لان مساله القبول والرد مساله ظنيه اجتهاديه، ولذلك يقول المتفرد لها لابد ان يكون من الراجحين في هذا الفن. وفي طبعا كتاب لاحد المرتجعه وهو عبد الله بن محمد بن صديق الغماري، هو اظن كتاب ما ادري اسمه الفرائض المجموعه في الاحاديث في الاحاديث الشاذه الموجوده حد كده. انا لا اتراكم بسمعت به، ولكن هذا الرجل ما يعول عليه لانه حشر كثير من الاحاديث في الصحيحين في هذا الكتاب وردها، مع ان الجمع كان ممكن فيه، مع ان الجمع كان ممكن فيه. طبعا عند البحث له زيت طويل الزيت، وهو الفرق بين الشذوذ وزياده الثقه. وطبعا عين الأمثلة التي ضربناها اتضح إلى حد ما الفرق بين الشذوذ وزيادة الثقة، يعني متى نحكم بالشذوذ ومتى نحكم والله زيادة الثقة المقبولة، فهذا سنتكلم عليه إن شاء الله. بعد هذا الدرس أجد أن ملكاتي تحركت وأرغب في مراجعة بعض كتب الحديث، فماذا تنصحني بأي كتاب من أبدأ؟ ابدأ معنا، خليك معنا. يعني اذا تطعت معنا شوكا في كتاب المنقوذ الامام الذهبي يمكن بعد ذلك ان تتضح لك الصوره باي كتاب تبدا، وان كان طبعا معروف من السنن التدريبي لدارس الحديث يبدا من بعض الكتب المختصره زي بعض المعاصرين لتيسير المصطلح او نحو ذلك، وبعدين يترقى الى الباعث الحفيظ احمد شاكر رحمه الله، وبعد ذلك نترقى الى مقدمة المصطلح ومع ملاحظة كلامي حرصت عليها، بعد كده يدخل بقى ايه في الخلاصة مثل الدكتوري، وبعدين يمكن يكتب المستشارات المتقدمين زي الفزهولي او نفس الفزهولي. بعد كده